في عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينين يشرب بها المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب